بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل، ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر، وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة، لا استحلال من نحو غيبة وقذف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا هو الحد 6 من الحدود، وهو حد المرتد، وسبقه حد القذف وحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب، وآخرها حد القطع، الحرابة، حد الحرابة. قال في هذا الفصل في بيان حكم المرتد: والمرتد هو الذي ترك دينه، ترك دين الإسلام طواعية، ولهذا قال: من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. هذا المرتد، وهو مأخوذ من الردة، وهي الرجوع. ولا ترتدوا على أعقابكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال: من كفر طوعا ولو كان مميزا. الصحيح أنه إذا كفر وكان مكلفا، لأن المميز غير مكلف، المميز لم يستقر فيه التكليف، لكن لو صلى أو صام صح صلاته وصيامه، ولو باع واشترى مأذونا له فيه صح بيعه وشراؤه. وقولهم ولو مميزا إشارة للخلاف في المذهب، وهو الخلاف القوي. فمتى ادعى النبوة؟ هذا من صور الردة، والردة تكون بالقول بأن يقول كفرا، أو بالاعتقاد بأن يعتقد كفرا، أو بالفعل بأن يفعل كفرا، كان يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله. ويلتحق في هذه 3 الشك، والشك له علاقة بالقلب، ويلتحق فيها الهزل، أن يقع في الكفر هازلا، ومعنى هازلا يعني مازحا غير جاد. وهذا كله رد على المرجئة الذين قالوا لا كفر إلا بالاعتقاد، ورد على المرجئة المحضة وهم الجهمية الذين قالوا لا كفر إلا بالجهل. فمتى ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فإنه كذب الله الذي قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو سب الله، سب الله بمسبة ظاهرة فهذا كفر ردة. أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب رسوله، هذا يكفر، سبه في عرضه، سبه في نفسه، ومن باب أولى تكذيب دعوته. أو جحد ربوبيته تعالى، قال الله ما هو برب، أهنا ربا غيره. أو جحد ألوهية الله، قال يجوز أن نعبد الله ونعبد غيره. أو جحد صفة من صفات الله جل وعلا، ويشمل الصفات الذاتية والفعلية، فإذا جحدها فإنه بعد قيام الحجة كما سيأتي عليه يكفر. أو جحد كتابا، قال الله ما أنزل توراة ولا إنجيل ولا قرآن. أو جحد رسولا، لكن بشرط أن يكون مجمعا عليه أو متواترا، فإن قال أنا والله ما أصدق أن شيث نبي، نقول هذا يضلل ما يكفر، لأن ثبوت نبوته جاءت من حديث، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث. أو جحد ملكا من ملائكة الله المجمع عليهم، أما إذا جحد اسم ملك لا يعرفه، قال ما أعرف عزرائيل، أعرف ملك الموت، فليس عليه بهذا أنه يكفر. أو جحد إحدى العبادات الخمس، ما العبادة الخمس؟ لا، العبادة الخمس هي التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان الإسلام. هذه هي العبادات الخمس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وكذلك لو جحد الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، سواء جحد الوضوء، قال الوضوء ما هو واجب، أو الغسل ما هو واجب، أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، حكم ظاهر بين المسلمين، قال ما نعطي البنت النصف، البنت ما نعطيها النصف، والله جل وعلا أعطاها النصف في الميراث، لكن لو جحد إعطاء بنت الإبن السدس تكملة الثلثين فهذا يضلل، لكن ما يكفر، لأن هذا الحكم ليس ظاهرا. من الأحكام الظاهرة يجحد الأذان، يقول الأذان ما يجوز، يجحد الأمر معروف أنه على المنكر، ما جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، فإن كان محل خلاف فلا يكفر، قد يضلل ويفسق لكن لا يكفر. من الأحكام المجمع عليها تحريما تحريم الربا والسرقة والزنا، يقول لا هذه ما هي السرقة ما هي بحرام، أو الزنا حرية شخصية، فمن جحد حكما مجمعا عليه فإنه كما قالوا كفر. طيب، هل يدخل في هذا من حكى كفرا عن غيره، حكى عن غيره كفرا سمعه أو ولم يعتقده، قال ناقل الكفر ليس بكافر. قال وإن ترك عبادة من العبادة الخمس تهاونا، ترك الحج تهاونا والزكاة تهاونا والصيام تهاونا لا يكفر، لأنه يجوز أن يحج عنه ويجوز أن يصام عنه والزكاة تؤخذ منه ويؤدب، لكن قال لو ترك صلاة حتى خرج وقتها مع ما تجمع إليه، ترك الظهر حتى غربت الشمس، لأن الظهر يجوز جمعها مع العصر للحاجة ولأحكام الجمع، فإذا ترك صلاة تجمع إلى مثلها متعمدا فهذا يكفر. من ارتد وكان مكلفا، أي عاقلا بالغا مختارا، فيخرج المكره قاصدا فيخرج المخطئ، فإنه يستتاب 3 أيام بأن تطلب منه التوبة 3 أيام من هذا الذي من الذنب الذي كفر به، من جحوده، من سبه، من إنكاره، يستتاب 3. لماذا يستتاب 3؟ قالوا لتقطع المعذرة بيننا وبينه، فإنه لا يعرض على السيف 3 مرات ومع ذلك يصر، فإن تاب قبلت توبته، قالوا إذا تاب لم يعزر ولم يحبط عمله، أما إذا أصر على ردته فإنه يقتل، فإن لم يتب قتل، يقتل بالسيف لا يحرق بالنار. وعلي رضي الله عنه استتاب من اعتقدوا فيه الربوبية 3 مرات 3 أيام، كل يوم يخرجهم في الضحى من النهار ويوقفهم على أخاديد النار لعلهم أن يتوبوا، في اليوم الرابع لما لم يتوبوا ألقاهم في النار، حرقهم، قتلهم بالتحريق، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: رحم الله أبا الحسن، أو غفر الله لأبي الحسن، لو قتلهم بالسيف لكان أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: ولا تقبل ظاهرا، أي لا تقبل التوبة بحسب أحكام الدنيا الظاهرة في بعض المكفرات، كمن سب الله أو سب رسوله، من سب الله وقبض عليه لا تقبل توبته ظاهرا وبينه وبين الله، فإن تاب قبل أن يقبض عليه فالصحيح أنها تقبل توبته، أما من سب الرسول فقد نقل الإجماع على أن توبته في الظاهر لا تقبل، أما بينه وبين الله فهذا شأن ربي به. كذلك لا تقبل توبته ظاهرا ممن تكرت ردته، يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يرتد، من تكرت ردته لا تقبل توبته، لقول الله جل وعلا في آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وفي النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. كذلك لا تقبل التوبة ظاهرا من منافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر، ولا توبة ساحر بالسحر المكفر، فإن جنين في حديث جندب بن عبد الله البجلي عند الترمذي وغيره قال حد الساحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. طيب، هذا المرتد بماذا تكون توبته إذا أراد التوبة؟ قالوا: بأن يقلع عن موجب مكفره، السبب الذي كفره، وأن يعلن بالشهادتين. فإن كان كفره لجحد حكم لا بد أن يقر به، أو لتحريم حكم حلال لا بد أن يقطع بحله، أو تحريم حكم أو تحليل حكم حرام أن يقطع بحرمته، أو جحد نبي أن يؤمن به، أو بكتاب أن يؤمن به، وهكذا. والتوبة تجب فورا على كل من أذنب ذنبا، لأن الله أمر بها: توبوا إلى الله جميعا من كل ذنب كان صغيرا أو كبيرا. ما هي التوبة؟ قالوا: التوبة إقلاع وندب وعزم على ألا يعود، إقلاع عن هذا الذنب الذي تاب منه، وندم على وقوعه منه، وعزم على ألا يعود إليه ولو عاد. حال التوبة إن عزم ألا يعود صحت توبته، فإن عاد بعد أن غلبته نفسه يتوب. أما إذا كان أثناء التوبة ينوي حدث نفسه بالرجوع فهذه ليست توبة. وتزيد شرطا رابعا وهو رد المظالم لأصحابها حتى تبرأ ذمته منهم. ما المظالم؟ أموال أو انتهاك أعراض. قالوا: لا استحلال من نحو غيبة وقذف كسب وشتم، قالوا لأن فيه زيادة غم، والصحيح لا بد أن يتحلل ممن اغتابهم، فإن خشي على تحلله منهم زيادة إثم أو مفسدة أعظم صدق مع الله ودعا لهم في المواضع التي نال منهم فيها. أما إذا كان يمكن أن يستحل منهم من غير أن تحدث فتنة فإن هذا يلزمه على الصحيح. ومن المكفرات تعلم السحر أو تعليمه أو فعله. أما خفة اليد أو الشعوذة فإنها بنفسها ليست مكفرة، وإن كانت من ذرائع ووسائل الكفر فلا يكفر بها وإنما يعزر. قال: ومثله الذي يعزم على الجن أو يزعم أنه يجمع الجن وتطيعه فإن هذا لا يكفر ولا يقتل، وإنما يعزر التعزير البالغ دون القتل. هذا هو مجمل أحكام الردة. والدليل على أنها الردة حد من الحدود قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني. في أحاديث كثيرة، وأجمع العلماء على حد الردة، حتى حصل التشكيك في هذا الزمان والتشكيك مرده في الغالب إلى أمرين: الأمر الأول الخور والجبن والضعف من الكفار، فيماليهم على أنه لا هنا ليس هناك ردة وأن الدين اختياري. الأمر الثاني ما جاء من عمومات في الشريعة اشتبهت عليهم، كقوله جل وعلا لا إكراه في الدين، وقوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. فقد يظن الجاهل أن معناها أنه يجوز أن يقر على دينهم وأن يخرج من دينه متى شاء، وهذا خطأ. لا إكراه في الدين عند الدخول إليه، لكن إن دخله لم يجوز أن يتلاعب به ويخرج منه، وبهذا تجتمع الأدلة. ومن شبههم المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة، وهذا باطل، هذا باطل. نعم لم يقتل من تعرض له بذاته كعبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن ذي الخويصرة، لم يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه حق يتعلق به. أما عبد الله بن خطل فأمر النبي بقتله فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا أين؟ بأستار الكعبة. فهذا من قتل المرتد، ويجب أن ينتبه إلى أن أحكام قتل المرتد مردها للحاكم الشرعي، ولكل من له ولاية كالسيد على رقيقه، كما قتلت حفصة ساحرة لها سحرت جارية لها سحرتها، فهو في تنفيذه مرده إلى الحاكم الشرعي، لا أنه فوضى أن يتكون مجموعة وحنا ولاية ويبايع بعضهم البعض هم يروحون ينفذون الحدود، هذا ليس لهم. بل هؤلاء الذين يجب أن ينفذ فيهم حكم الله لمخالفتهم الجماعة، كالخوارج والبغاة. نعم. فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل، وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع، ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من مأكول وغيره كبغل، ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية، ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم، ما يسد رمقه ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن 3 أيام. نعم، هذا الفصل هو في الأطعمة، ما يباح منها وما يحرم، وفي المطولات يجعلونها كتابا، كتاب الأطعمة، ويدخلون في الأطعمة الأشربة، لأن يدخل فيه ما هو مطعوم سواء مما أكل أو شرب. ولهذا يقول هنا وكل طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، لأن من الطعام ما يشرب، سمي طعاما لأن له طعم. وكل طعام طاهر، خرج الطعام إيش؟ النجس والمتنجس. النجس مثل ماذا؟ الخمر. المتنجس عنده جرة فيها عسل فسقط فيها فأر فمات، تنجس. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه، احتراز من السموم فإنها مضرة، فحلال كسائر الحبوب والبقول والفواكه، وأصله الحل. أصل ما خلق الله لنا الحل إلا ما كان حراما، إما بأنه نجس أو أنه مضر. ومن المضرات الدخان والمخدرات والجات. قوله وأصله الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم على جهة الاختصاص ما في الأرض جميعا، فهذا هو الأصل. وحرم نجس، النجس محرم حتى لو لم تكن فيه مضرة. قال مثل الدم والميتة، إن الله حرمهما، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير محرم بالنص وبالإجماع. قال وكذلك البول والروث. بول ما يؤكل لحمه ولا بول ما لا يؤكل لحمه؟ ها؟ ما لا يؤكل لحمه. أما ما يؤكل لحمه فإن بوله مباح. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أين وأين؟ من ألبانها وأبوالها. الروث محرم وإن كان في نفسه طاهر لأنه مؤذي. وحرم أيضا مضر كسم. السم وإن كان أصله طاهر لكنه حرم بإضراره. إذن المحرمات ترجع إلى أصلين، الأصل الأول إلى نجاستها، الأصل الثاني إلى ضررها. ومن المحرمات ما حرم لأنه لا يملكها كالمال المسروق والمغصوب. وحرم مضر كسم من حيوان بر، ومن حيوان بر أي يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية لأنها رجس، ومثلها الفيلة فإنها تحرم على الصحيح. وما يفترس بنا به كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، كل ما هذه المحرمات من الحيوانات البرية ما افترس بنا به، ومن الطيور ما افترس بمخلبه، لعموم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. مثل ماذا؟ لذوات الأنياب كالأسد بفصائله المختلفة، اللبوة والشبل، وكالفهد والنمر والذئب والثعلب وابن آوى. ابن آوى وشو؟ قليل عندنا في الجزيرة. ابن آوى سبع أو سبع أقل من الذئب وأكبر من الثعل، وابن عرس، وكأنه والله العالم نتاج أحد هذين، ومثله الكلاب والقرود والدببة والنمس، وكذلك السنور الهر لأنه يقتل بنابه سواء كان أهلي أو وحشي. فيها القط الوحشي المتوحش، الأهلي الذي استأنس، ومثله السنجاب. السنجاب له ناب يفترس به. ولا قال لا ضبع، مع أن الضبع من ذوات الأنياب لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، فما نهى عنه الشارع ثم رخص فيه دل على أن المرخص فيه حلال، لكن ترخيصه بعد النهي يدل على حله مع الكراهية. حرم من طير ما يصيد بمخلب مثل العقاب والصقر والباز والباشق، يسمونها الناس الباشد، والشاهين والحدأة والبوم والغراب، هذا كل ما صاد بمخلبه فإنه يحرم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وكل ذي مخلب من الطير. ويلتحق به كل ما يأكل الجيف، ما يعتاد على الجيف مثل الرخم. قال والنسور، فكل ما اعتاد على الجيف وكذلك غراب البين والغراب الأبقع فإنها تحرم لأنها تتغذى على الجيف. إذن حرم كل ذي حرم النجس وحرم الضار وحرم من الحيوان السبع إلا ما استثني، وما افترس بمخلبه وما تغذى على الجيف. طيب الضبعة تتغذى على الجيف لكن مستثنات. وكذلك يحرم ما تستخبثه العرب كالوطواط. الوطواط وشو؟ خفاش، يسمونها الناس ايش؟ السحاء، او يسمى خشافا، يسمونه بعضهم خفاشا وبعضهم خشافا، تقديم وتأخير. والقنفذ فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيث من الخبائث. قالوا والنيس، النيس هو عظيم القنافذ، له شوك ويرسلها. والنيس وإن كان قد يستقذر لكن الصحيح أنه حلال، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، أفتت اللجنة الدائمة. ثمة قاعدة، كل ما نهى النبي عن قتله حرم أكله. نهى عن قتل النمل فيحرم قتل فأكل النمل، نهى عن قتل النحل، نهى عن قتل الصرد يسمى الصريصري أو الصرد فيحرم أكله، وهو يتغذى على الحيات، طائر أصغر من الحمامة قليلا له منقار طويل. كل ما حرم أكله، كل ما حرم قتله حرم أكله. النيس الصحيح أنه لا يحرم وإن كان قد يستقدره بعض الناس. النيس حيوان يعيش في الصحراء حول الجبال، له وجه يشبه وجه لا إله إلا الله، لا قريب من الأرنب لكن أقرب ما له وجه اللي كثير في الجبال، وش اسمه؟ الوبر، يشبه الوبر لكن له شوك ويرسل شوكه على أعدائه لحماية نفسه منه، فإنه إذا خاف وقف وانتشر شوكه صار أشد من القنفذ، ثم يرسله كالصواريخ. وأذكر أنه أصاب أحد الرعاة من يده هنا حتى خرجت من الجهة الأخرى، شوكه قوي مثل قوة شوك النخلة لكنه يجوز أكله، وهو يأكل وهو غالبا ما يتغذى على جمارة النخل والعروق ونصيده بالحبحب، يحب الحبحب، فنشرق الجح في مكان ويأتي هو فتقبضه الشباك. موجود في الجبال مهب الشاهقة، الجبال الجرانيتية كجبال حائل، جبال نجران، وجبال شرقي السروات يكثر فيها النيس. أي نعم، المذهب أنه حرام لأنه من جنس القنافذ، والصحيح أنه حلال. كذلك الهدهد يحرم أكله، والخطاف، والحشرات المستقذرة. وحرم ما تولد من مأكول وغيره، مثل البغل، البغل من تولد الحمار إذا نزع على الفرس. كل ما تولد من مأكول وغيره فإنه يحرم لأن الأصل الحرمة. طيب عندنا حمار وحشي وحمار أهلي، جاء الحمار الوحشي ونزع على حمارة أتان أهلية فأنتج منها، حلال ولا حرام؟ حرام، استلحاضا لماذا؟ لأحد المتولد منهما. والأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. طيب ما تجهله العرب من الحيوان ولم يأتي له ذكر في الشرع، شو نسوي فيه؟ قالوا يرد إلى أقرب الأشياء التي تشابهه، فإن أشبه محرما حرم، أو أشبه حلالا ألحق به، مثاله قالوا كدود الخل ودود الجبن، الدود الناشئ من الخل والجبن، أصله وشو؟ خل وجبن يلحق بهما. كذلك ذباب أو طائر الذي يخرج من الباقلة الباجلة، فالأصل أنه تابع له. طيب الوحوش كالزرافة تباح ولا ما تباح؟ تباح. كذلك الأرنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمار الوحش والضب والظباء وأنواع الطيور الأخرى مثل النعام والطاووس والببغاء، فهذه مما تباح. هذا فيما يتعلق بحيوان إيش؟ البر. قال ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. حيوان البحر كله حلال، وأحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الضفدع، لماذا حرم الضفدع؟ الضفدع ما هي بشيء، لأن النبي نهى عن قتلها، فما نهى النبي عن قتله قاعدة حرم أكله. والتمساح لأن له ناب يفترس به، وإن كان هو بري وبحري، برمائي يسمى، لكن غلبنا جانب المنع لأن له ناب يفترس به. وحية، حية البحر، الصحيح أنها حرام لأنها من المستخبثات، وعندنا أصل عام يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. يلتحق في هذه أشياء. الجلالة، ما الجلالة؟ هي البهيمة التي أكثر على فيها نجاسة، دجاج يأكل من النجاسة، غنم يأكل من النجاسة، حرمت الجلالة حتى تحبس عدة أيام ليذهب أثر النجاسة فيها، فيحرم لبنها ويحرم بيضها. قال ويكره ركوبها لأجل العرق من أثر النجاسة. تطعم الطاهر لمدة 3 أيام ثم يجوز بعد ذلك أكلها. هل يجوز أن يعلف النجاسة ما لا يذبح؟ قالوا يجوز أن يعلف النجاسة ما لا يحلب أو يذبح قريبا، وكذلك ما سقي أو سمد بنجس من الزروع والثمر فإنه يحرم حتى يسقى بماذا؟ بماء طاهر يستهلك عين النجاسة. وهذه من النوازل الآن ما يتعلق بسقي الزرع بمياه المجاري، أنه يحرم أكلها واستفادة منها حتى تسقى بماء طاهر، أو يترك هذا الماء حتى يتحول من كونه نجس إلى كونه طاهر بذهاب عين النجاسة منه. اللحم المنتن يجوز أكله، ما لم يصل حد الإضرار يجوز أكله مع الكراهة، وكذلك اللحم الني يجوز أكله ما لم يضر. سبق لنا أصل أن كلما أضر حرم أكله. يحرم أن يتداوى بألبان الحمير وبالترياق المأخوذ من الحيات أو الخمر إلا للضرورة. سئل الإمام أحمد عن الجبن فقال يؤكل من كل أحد، فقيل له الجبن الذي تصنعه المجوس، ما تصنعه المجوس؟ قال لا أدري، احتمال عدم نجاسة عدم طهارتهم. من اضطر أي خاف التلف إن لم يأكل أكل وجوبا من هذا الحرام، لقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يأكل وجوبا من هذا المحرم غير سم، ويدخل في السم ما يضره، لو أكل السم مات أو أكل ما يضره هلك، وهو أذن له بالأكل نجاة من الهلكة. غير سم ومضر ما يسد رمقه، يعني ما يأكل حتى يشبع، إنما ما يسد رمقه. قال وهذا كله ما لم يكن في سفر محرم. ألحق بالأطعمة ما يتعلق بإكرام الضيف الذي هو من خصال الإسلام، فقال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم، يلزم كل مسلم أن يضيف أخاه المسلم، مسلم مسافر لا مقيم في قرية لا مصر، يعني في قرية، أما في مصر المكان البلدة الكبيرة ما يلزمه، لكن في القرية مهنا له، يلزمه أن يضيف المسلم. واللزوم والوجوب يوما وليلة، يسكنه ويطعمه، ويكفي وجبة واحدة، وثلاثة أيام بلياليها من باب الاستحباب. طيب وش يطعمه قدر كفايته؟ وإن كان له دابة يعلفها. طيب إن كان له سيارة يصب له بنزين، لا يلزمه. قال: ويجب إنزاله في بيته إذا كان ما في مسجد ولا خان أو رباط أو فندق أو محل ضيافة. إن أبى أن يضيف المضيف ضيفه، جاز للضيف أن يأخذ حقه ولو من الحاكم بأن يشتكي. هذا في القرى لا في الأمصار. وتسن ثلاثة أيام، أي الضيافة ثلاثة أيام بلياليهن. طيب، أول من أضاف الضيف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا عرف بكرمه، ونزل به الأضياف لما أرادوا إهلاك قوم لوط. من امتنع من الطيبات امتنع من أكل أمر طيب، فإن امتنع منه لعدم اشتهائه أو نفسه كرهته فلا مانع، لأن الأصل في الطعام الإباحة، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، عافته نفسه. إذا امتنع من الطيبات تحريما لها فهذا مبتدع، فهذا مبتدع. ينقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لأنه لم يعلم كيفية أكل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كذب على الإمام أحمد كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الأصل في المطعومات الحل، فقد تشتهي نفسك شيئا. بعض الناس ما يواطن زيت الزيتون، هذا الزيت المبارك وأصله الزيتون كذلك، فما كره من شيء لأن نفسه تعافه فلا يلزم عليه، إنما الممنوع إذا كرهه أو حرمه على نفسه بلا سبب شرعي من باب تحريم المباحات، فهذه بدعة، كما يحصل من بعض أهل التصوف يمتنع من أكل الحلوى أو من أكل اللحم، فهذا بدعة. نعم، نعم، اللحوم المستوردة، قلنا الأصل في اللحوم إيش؟ تحريم. وستأتي اللحوم في الزكاة، ستأتي في الفصل الذي نحن فيه الآن. نعم، اللحم الني يجوز أكله إلا إذا ترتب عليه مضرة. بعض الناس إذا أكل اللحم الني مضرة. الآن البوادي إلى عهد قريب ما ينجضون اللحم، نصف نجوض. الكبدة الآن يجوز أكلها نية، وأحسن ما تؤكل وهي نصف استواء، إذا كانت نفسه تقبله من غير مضرة فهذا جائز، هذا جائز. طيب ليش ما لحقنا بحكم الدم؟ ما المقصود بدم في القرآن؟ اللحم الني لا، ما يلحق بالدم، اللحم الني لا يلحق بالدم، لأنه ليس مثل الدم، لا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية. والدم الأصل أنه حرام إلا دمان، كبد وطحال، والميتات كلها حرام إلا ميتتان، الجراد وإيش والسمك. نعم. طيب والبنزين، البنزين ليش ما أخذ حكم العلف للضيف؟ البنزين في إيه؟ فيه وجه أنه كالعلف، لكن هذا رجع فيه للعرف، لأن السيارة لا تقاس على البهيمة، البهيمة لو لم تأكل هلكت، السيارة لما صرت بنزين ما تهلك. نعم. حسبك يوم تقول البنزين في شرب رحنا التشفيط. لا لا اللهم لك الحمد، وهذا حرام لأنه مسكر. نعم. فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته، وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الودجين وما عجز، وسن قطع الودجين، وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا. ما عندك والرابع قول بسم الله؟ لا لا، والرابع اي نعم هو المناسب لأنه قال يشترط شرطا أربعة. طيب رح. طيب: وتسقط سهوا لا جهلا، وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، وكرهت بآلة كالة، وحدها بحضرة مذكى، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، ونفخ لحم لبيع، وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، ورفق به وتكبير. هذا الفصل في أحكام الذكاة. عندنا ذكاة بذال أخت الدال، وعندنا زكاة بزاي أخت الراء. والذكاة في اللغة تمام الشيء، ذكاء أي تم. وسمي الذبح ذكاة لأن به إتمام لزهوق روح المذبوح. والذكاة في الاصطلاح الشرعي قالوا ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. ذبح حيوان خرج عن ذبح الخضروات والنباتات مقدور عليه، فإن لم يقدر عليه أين الذبح؟ مباح أكله، ولهذا لا تذكي ما لا يباح أكله. نعم تقتله لكن لا تذكيه. يعيش في البر خرج مما يعيش في البحر. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد إلا بذكاته، لأن الجراد جاز أكله وهو ميت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبيحت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان السمك والجراد، ولهذا لو حشى الجراد هم من جدع حطها في البير وطبخها، حطها في قدر وطبخها صحت ما تذكى ولا يحتاج أن يضربها. وكذلك السمك والميتة والدمان الكبد والطحال. لا يباح حيوان بري إلا بذكاته. ما الذكاة؟ أكمل الذكاة أن يقطع أربعة أشياء: الحلقوم مجرى الهواء، والمري مجرى طعام، والودجان قطع الودجين وهما العرقان الناشئان من أين؟ من القلب إلى الرأس، يشخبان شخوبا. لو قطع واحدا منها وأنهر الدم ومات بذلك صحت، لكن مع الكراهة. وهذه ولهذا الإمام أحمد كره أن يشوى السمك وهو حي، قال: لا الجراد الحي. شروط الذكاة أربعة: الأول كون الذابح عاقلا ليخرج المجنون، قال ليصح منه قصد التذكية حتى لو كان متعدي كالغاصب، ذبيحته تصح لكن يغرم. والمجنون الصحيح أنها تصح تذكيته وإن لم يكن له قصد، إذا ذكر اسم الله وأتى بالتذكية. مميزا خرج إيش؟ خرج غير المميز. ولو كتابيا، لو إشارة للخلاف الكتابي اليهودي والنصراني، فخرج بذلك غير اليهودي والنصراني كالوثني والمجوسي، فلا تصح ذبيحته ولو كان من أعقل الناس. وكذلك لا تصح ذبيحة الكافر المرتد كالساحر الذي لا يصلي، اللي يدعو غير الله، لسب أمهات المؤمنين، اللي يشرك، لا تصح ذبائحهم لأنهم ليسوا مسلمين ولا كتابيين. الشرط الثاني في الذكاة: الآلة وهي كل محدد، كل ما كان حادا جاز الذبح به، أي بأن يكون آلة كالسكين. طيب الحجر يجوز يذكي فيه؟ نعم إذا كان محددا. طيب بعض الحجارة ما شاء الله كالسكين، وبعض الصخور المرجانية أشد من السكين، غير سن وظفر. السن لا يجوز الذبح به، وهو مدى أهل أفريقيا الحبشة، والظفر لا يجوز إيش التذكية به. البزران الآن والشباب الصغار إذا صادوا العصافير والحمام بأظافرهم ينزع رأسه بأظفره، ما تصح، ميتة، غير سن وظفر، لأنها مدي الحبشة. الشرط الثالث في التذكية قطع حلقوم ومري، إذا قطع واحدا منها كفى، لكن مع الكراهة، فإن قطع الحلقوم والمري حصلت الذكاة. قال: وسن قطع الودجين ولا يشترط. والصحيح أنه في القطع لو أنهر الدم قطع ودجا وبقي الحلقوم والمري وماتت بقطع الودج صحت، لكن مع الكراهة. طيب، يترتب على هذا ما ذبح بالنطح، انتطحت بهيمتان فماتت إحداهما، تباح ما تباح؟ بالصدم، بالوقذ، بالضرب، قام ضربها ماسورة بحديدة بإبرة صاعقة بكهرباء، هذه محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل، أي ما عظم به غير الله، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة ماتت بالخنق لا تصح، والموقوذة بالضرب بالوقذ وهو الضرب لا تصح، والموقوذة وإيش؟ والمتردية ما سقطت من مكان عالي وماتت لا تحل، والنطيحة سواء نطحتها بهيمة أو نطحتها سيارة إلا إذا أدركها وفيها حياة فذكاها حلت، وما أكل السبع، أكلها السبع وجيت وإذا هي ميتة بأكل السبع لها ما تباح، إذا جئت وفيها رمق وذكيتها حلت، وما ذبح عن نصب إلا ما ذكيتم. قال: وما عجز عنه، عجز عن ذبحه، مثل إيش؟ بهيمة طاحت في بير، وينك وينها؟ أو متوحش أن تطرد عجزت أن تذكيه، ومترد سقط من مكان عالي في قعر، في قعر وادي ما تبلغ أنت. قال: وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، تجرحه بسهم أو بحصات حادة بأن ترسلها عليه، لا أن يقذى بها، وبسهم أو بفشق يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره على قتله كأن يكون رأسه في الماء فهذا ميته، أو لم يحل لحصول قتله بمبيح وحاضر اجتمع فيه، أنت رميته بسكين أو بسهم ومات بغير ذلك، مات بأكل سبع أو لدغي حية، أو اشترك في ذبحه مسلم ومجوسي، فالأصل تحريمه لم يحل. والرابع، الشرط الرابع في الذكاة، أن يقول بسم الله عند تحريك يده بالذكاة أو قبلها بقليل، فإن قالها بعدها لم تصح، تسقط التسمية سهوا إذا سهى بها لا جهلا، والصحيح أنها لا تسقط سهوا إلا إذا سمى أحد عنده، لعموم قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكلوا. نعم. قال: وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، نحرت ناقة فخرج معها الجنين ميت وهو في بطنها، قالوا ذكاة الجنين ذكاة لأمه، وهذه من مسائل يسميها الفقهاء مسائل التوابع، قالوا: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، لا إذا استقل فوقع، فإذا استقل الجنين لا بد من ذكاة مستقلة له، أما ذكاة الجنين ذكاة أمه. والإمام أحمد يقول: إذا ذكى الأم فخرج الجنين معها فجاز أكله، لكن يستحب أن يذكيه ليخرج ما به من دم، ليخرج ما فيه من دم. كرهت الذكاة بآلة كالة، الكالة يعني اللي ما تمضي، ما هي بحادة، لما فيها من تعذيب الحيوان. يكره ثانيا حدها، حد الآلة بحضرة الحيوان المذكى، طلع 6 سنين قدام الحيوان يبدأ يشحذها ويحدها، هذا فيه تعذيب، وهذه البهائم تحس. وكره سلخ حيوان مذكى وكسر عنقه قبل زهوق نفسه، لا يجوز أن يكسر عنقه، يقولون هذا مكروه، الصحيح أن هذا حرام. متى يكسر عنقه؟ إذا مات، لا يبدأ بسلخه حتى يموت، لأن هذا تعذيب. وكره نفخ لحم لبيع، لأن هذا غش، إذا نفخ اللحم من شروك كأنه طري ما ذوى. مما يستحب في الذبح في الذكاة توجيه المذكى إلى القبلة، لو ذبح على غير القبلة حلت، وكونه على شقه الأيسر، لو ذبح على شق الأيمن حلت. والعجيب أن من الناس من يشدد في المستحبات فيجعلها واجبات، ويشدد في المكروهات فيجعلها محرمات، ويتساهل في الواجبات والمحرمات فيجعل الواجب مستحبا ويجعل المحرم مكروها، وهذا غلط. قال ويسن أو سن رفق به، أي بهذا المذبوح، فيسن أن يسرع بالشحط وهو القطع، ولهذا إذا قطع من أول سحبة أفضل مما يقطع من شحطتين، وأن يحمل على الآلة بقوة. وسنة أن يقول مع التسمية الله أكبر، الواجب بسم الله، قول الله أكبر هذا سنة، فإنه جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر. ولا خلاف أن قول بسم الله يجزئ، لكن يستحب أن يزيد معها والله أكبر. هل يصلي على النبي بعد الذبح؟ لا يصلي عليه، لأن هذا ليس من موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعمد الصلاة على النبي بعد الذبح وبعد الأذان من البدع. وفي بعض الدول إذا فرغ المؤذن من أذانه رفع صوته مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع، لأنه أضاف للأذان ذكرا ليس من جنسه. نعم. طيب يا شيخ، الضرب ضرب واحدة، يضرب ماذا؟ الذبيحة، يضربها على رقبتها يعني بسكين من الخلف، من هنا ضربة واحدة ويطيح الرأس. إذا ضربها من خلفها من الرقبة ليسقط الرأس حصل القطع، لكن هذا مكروه، لأن هذا ليس التذكية في أصلها الشرعي، مكروه لما تشتمل عليه من تعذيب البهيمة. أي نعم. طيب أحيانا عند صيد الطيور، الصيد بيجي عاد، لما نتكلم على الصيد في وقته، والصيد ما يصح لأهل الصيد اللي يتعلمونه، أما اللي يشرون من الناس ما أحيانا. أي نعم. الله المستعان. فصل. الصيد مباح وشروطه 4: كون صائد من أهل ذكاة والآلة هي آلة ذكاة، أو جارح معلم هو إن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإرسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال، وسنة تكبير معها، ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. هذا الفصل في أحكام الصيد، وهذا مهم خصوصا لمن هذه هوايته أو مهنته. وقد ذكر العلماء أن أفضل مأكول هو الصيد، وأن الزراعة أفضل مكتسب، وأن التجارة في البز والعطر والغرس والزرع والماشية أفضل من غيرها. والإمام أحمد رحمه الله له قاعدة يقول: كل ما نصح فيه فهو حسن من أي المهن، حتى الحياكة، كل مهنة ينصح فيها صاحبها فهي أفضل. أما الصيد فهو أطعم مأكول، لأن الصيد يأكل من أرض الله، ولهذا من اعتادوا على الصيد غالبا هم أصحى في أبدانهم، نشيطين في قواهم، هم اللي تعودوا على هالكيماويات الله يخلف عليهم. والصيد في الشرع اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، والصيد مباح بالإجماع. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. كل من أدرك صيدا مجروحا متحركا حركة فوق حركة المذبوح فذكاه حل له ذلك، بالتذكية بشروطها الأربع السابقة: أن تكون من مسلم ولو كتابي، وأن تكون بآلة، وأن يذكر اسم الله عليها، وأن يقطع إيش الحلقوم أو المريء. الصيد له أربعة شروط: الأول كون الصائد من أهل الذكاة، فإن كان الصائد من الوثنيين، أو كان الصائد من المجوس، أو كان الصائد مرتدا، أو كان الصائد ممن لا يصلي، فلا تصح ذكاته كما أنها لا تصح ذبيحته ولا صيده. هذه مسألة مهمة يا أخواني، بلي الآن المسلمون بأبناء وإخوان وأقارب ما يصلون، يذبحون الذبائح ويصيدون الصيد، لا يصح صيدهم ولا تصح ذبائحهم، لأنها ذبيحة ميتة كونها جاءت من غير مسلم بعدم صلاته. الشرط الثاني الآلة التي يصاد بها، والآلة نوعان: الأولى آلة الذكاة، فإن قتله بثقله أو بعصاه أو أرسل لها العصا اللي تدور هذه حتى قتلته، هذه من الموقوذات، لا بد أن تكون الآلة مشخبة للدم. فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يحب الصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، أو رمحك فعقر فاذكر اسم الله عليه، أو أرسلت كلبك المعلم، ولا بد من العقر، والعقر هو أن يصيبه بمحدد يشخب منه الدم فيموت بهذا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا يشمل المصيدات وغيرها. فإذا رمى صيدا، رمى الصيد وغاب عنها الصيد، ويوم جاء وجد مع رميه رميا آخر من سلاحه وسلاحا آخر ولا يدري بأيهما مات، فإن كان الرامي له مسلم فهو حلال وهو بينهما، إن كان الرامي له غير مسلم لم تبح لاحتمال أن يكون الصيد مات برمي غير المسلم. طيب، أحيانا يطرد الصيد وهو طرده له يرميه بسهمه أو برمحه أو بسكينه أو بسيفه فيبين بعضه، يده أو قطعة منه. القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته إلا ما استثناه الشارع، مثل الشعر والصوف، مثل فأرة المسك، فإن أنواعا من الغزال يركض بسرعة إلى أن تظهر غدة في جنبه ثم تنفصل فيأخذون منها المسك، تسمى فأرة المسك لأن لها سر مثل المصير يشبه ذيل هذه الفأرة، فهذه جائزة. النوع الثاني من آلات الصيد: أو يرسل جارحا معلما. ما الجارح؟ الجارح إما أنه سبع كالكلاب أو الفهود المعلمة، عنده فهد وعلمه ورباه على الصيد، وعنده كلب الصيد، ما هو بلازم كلب الصيد يصير السلوقي ولا غيره، ما دام أنه معلم له مدرب له، ومن الجارح أيضا الطير. الطير هل هو خاص بالصقر؟ لا، لو أرسل عقابا أو نسرا علمه ودربه وصاد به، لا بد أن تكون هذه البهيمة المرسلة معلمة. ما ضابط المعلم؟ قالوا وهو أن يسترسل إذا أرسل، إذا قال رح ولا أشر له مشى، وإذا زجره انزجر، قال وقف وقف، وإذا أمسك لم يأكل حتى يأتي صاحبه. إذن التعليم بالجوارح بثلاثة أشياء: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا صاد وأمسك لم يأكل. ولا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم أي الكامل في سواده، لأنه شيطان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولهذا الكلب الأسود يسن قتله حتى لو كان معلما، ومثله الخنزير يسن قتله ما لم يكن في ملك غيره. قال وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فلا تأكل. طيب، إذا وجدت لعابه على الطريدة وعلى الفريسة، فإن كان قد مات بذبحه فاغسل هذا اللعاب، وإن أدركت الذبيحة وهي لم تمت فذكها أنت الذكاة الشرعية. ويشترط مع إرسال هذا الكلب أو الجارح أو يرسل سهمه أو رمحه أو يرمي ببندقيته أن يسمي الله جل وعلا، وهذا في قولهم الرابع التسمية عند رمي أو إرسال، ولا تسقط التسمية بحال. طيب، من شروط الصيد الاسترسال، أن يرسلها قاصدا، فإذا استرسل الجارح بنفسه وقتل الصيد لم يحل لأنه لم يرسلها. أما إذا كان متهيئا هو وكلبه وطيره متهيئ للصيد، الكلب رأى الصيد والطير رأى الصيد، وأنت أيها الصاحب له لم تره وطار، طار الكلب وطار الطير، فهذا في حكم المتهيئ لها، فهذا داخل في عموم الاسترسال. قالوا التسمية عند الإرسال أن يقول بسم الله، وتصح بالعربية وبغيرها، بسم الله ونحوها، باسم خد حافظ عند أهل الأردو والفارسي، عند رمي إذا رمى سهمه أو رمى ببندقه، أو عند إرسال جارحه، لأن التسمية عند الرمي وعند الإرسال بمثل التسمية عند الذكاة، ولا تسقط التسمية بحال. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام عدياً قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الإرسال حتى لو تأخر صيده، وسن تكبيره معها، يستحب أن يقول مع بسم الله الله أكبر كما سبق في الذكاة، وكذلك في الصيد الواجب أن يقول بسم الله، فإذا قال بسم الله والله أكبر فهذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين كان إذا ذكى قال بسم الله والله أكبر، ويكفي بسم الله لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ولقول الله تعالى ولا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا نسي التسمية، المذهب مر معنا أنها تصح، لأن الله عفى لهذه الأمة عما نسيت، إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان، إلا إذا جهلها فإنها لا تسقط. والصحيح أنه لا بد من التسمية، فإن نسيها فإنها لا تحل الذبيحة، لأن الأصل في الذبائح التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ولعموم قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أقل ما يكون بذكر اسم الله أن يقول بسم الله. وجاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا من لخم، لخم من قبائل العرب في البلقاء، بلقاء الأردن، فقالوا: يا رسول الله، إن لنا جيرانا من أهل الكتاب، وإنهم يرسلون إلينا باللحم، فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا. قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوا. ولأنهم معروف أنهم يذبحون بسم الله، وقد أباح الله ذبائحهم وطعامهم، لكن إذا علم قطعا أنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، أو أنهم يصعقونها صعقا كهربائيا، أو يضربونها من غير أن يذكونها، فإنها لا تباح. فإذا ضربت وماتت بالصعق صارت من الموقوذة، والموقوذة محرمة، وهي كل ما ضرب بمثقل، سواء كان كهربائي أو بحديدة أو ماسورة، أو إنسان وهو مسرع بسيارة صدم له ناقة، أو صدم له غزال ومات بصدمه، لا يباح، لأنه من الموقوذ وداخل أيضا في النطيحة. يقول: ومن أعتق صيدا، إنسان صاد له حمامة أو صاد له قطات ثم أطلقها، فهو أولى بها، أعتقها أي أطلقها أولى بها من غيره إذا قبضها، أما إذا غابت عن عينه صارت مثله مثل غيره سواء. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. اعتاقه وإرساله لا يعني أنه زال ملكه عنه، بل هو مالك له فهو أولى به من غيره. أما في الصيد فإن أرسله وغاب عنه صار حكم الصيد له ولغيره سواء. وإرسال الصيد بأن يجعل له وسم، مثلا عنده غزلان صادها وحطها في مكان وسمها وأطلقها تاكل، فهو أولى بها بوسمه لها، لأنها لم تزل في ملكه بقبضه الأول عليها. هذا ما يتعلق بالصيد وأحكامه، ونقف على باب الأيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.